الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. نقل الكلام إلى ولاة الأمور على وجهين كما هو واضح في هذه الترجمة: نقل على وجه هو من الوشاية وإثارة الفتنة والأذى للناس وتقصد الإضرار بهم، قد يكون من وراء ذلك أو كثير من ذلك الحسد والبغي. ونوع ثاني صحيح الذي أشار إليه بقوله: إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة، مثل أن يعرف رجل بإفساد في الأرض وإثارة أمور تخلخل أمن الناس أو تضر بأديانهم أو تفسد عقائدهم، يرفع أمره إلى الحاكم للأخذ على يده وكفه عن هذا الشر. فهنا تدعو الحاجة، هذا ينقسم كما تقدم وكما هو واضح في الترجمة إلى قسمين: والآية التي استشهد بها تجمع الأمرين معا في عموم دلالتها، فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال المصنف رحمه الله: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب الذي قبله. الباب الذي قبله في النميمة، والنميمة هي نقل كما تقدم، النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، فينطبق هذا نقل الكلام إلى ولي الأمر على وجه الإفساد لا على وجه الإصلاح. فمن نقل على وجه الإفساد بين الراعي والرعية وإيجاد أشياء في النفوس فهذا من النميمة، والأحاديث التي في النميمة تتناول هذا لأنه من النميمة. لأن ضابط النميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما، فسواء كان هذا بين أخوين أو زوجين أو صديقين أو بين حاكم ومحكوم، كلها نميمة، نقل الكلام على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. فالأحاديث السابقة في الباب الذي قبل تتناول في عمومها هذه الترجمة. ثم ساق حديث ابن مسعود، وحديث في إسناده كلام، لأن في رجل متكلم فيه يقول فيها: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. المعنى هذا الذي ذكر في هذا الحديث هو معنى صحيح، لأن نقل الكلام، نقل الكلام قد يؤثر شيئا على الإنسان، قد يوجد شيء في صدره، نقل الكلام قد يوجد شيئا في صدره، وإذا لم ينقل الكلام ارتاح الناس وبقيت الصدور سليمة، بقيت الصدور سليمة وبقي التحاب والتآخي. حتى أيضا من كان يتكلم إذا لم ينقل كلامه يطفأ هذا الشر، لكن إذا نقل الكلام وأصبح يكثر الحديث في مثل هذه الأمور يتخلخل المجتمع ويتفكك الناس وتكثر العداوات. وهذه من أخطار النميمة، النميمة من أخطارها العظيمة ومضارها الجسيمة، أنها تحدث أشياء في النفوس وتوجد فجوات في القلوب بين الإخوان. قد يزل لسان إنسان في مجلس على واحد من إخوانه فيبقى يعني إثم ذلك عليه وعلى من سمع وسكت ما نصحه، لكن إذا نقل الكلام زاد الشر، زاد الشر ووجدت مثل هذه الأمور. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك لتبقى رابطة الأخوة وصفاء التآخي وعدم وجود التباغض والتدابر والتعادي. النميمة توجد التدابر، توجد التباغض، توجد التهاجر، توجد التعادي، لأنها تحدث شيئا، توجد شيئا في الصدور. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على الستر وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم. قوله: فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أي وذلك إنما يتحقق عند عدم سماع ما يؤثر في النفس حرارة أو أثرا ما بحسب الطبع البشري. قال المصنف رحمه الله: باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذم ذي الوجهين، في ذم ذي الوجهين. هذا الذي يوصف بهذه الصفة بذي الوجهين لأن له مكيالان، له طريقتان في التعامل. يعني مثلا يظهر مودة ومحبة ونصرة وإرادة للخير، وهو في الباطن يبطن كيدا ومكرا وشرا وأذى وعدوانا. فله وجه، له وجهان، وجه ظاهر ووجه باطن، له وجهان، وجه ظاهر ووجه باطن. وجهه الظاهر يظهر فيها معاني الخير والمحبة ونحو ذلك، وجه الباطن خلاف ذلك، خلاف ذلك. فهذا جاءت نصوص يعني في ذمه، وبيان أيضا خطره ومضرته. قال: باب دم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية ينطبق عليهم هذا الوصف، وجه ظاهر بخير وجه باطن بشر، وجه ظاهر بخير ووجه باطن بشر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني في نفوسهم بطانة شر يخفونها عن الناس، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع، مطلع على الخفايا، مطلع على القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون من الناس يظهرون للناس معاني يعني حسنة خلاف ما يبطنون، ولا يستخفون من الله الذي هو سبحانه وتعالى مطلع على بواطنهم، مطلع على قلوبهم، مطلع على سرائرهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا. هذا الختم للآية ببيان إحاطة علم الله عز وجل هو الدواء النافع للقلوب في هذا الباب، أن يتذكر المرء دائما أن الله أحاط علمه بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني قوله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث يتكون من ثلاث جمل، كل جملة مبدوءة بقوله تجدون، كل جملة من هذا الحديث من جمله الثلاث مبدوءة بقوله تجدون، و كل جملة أيضا متضمنة على تحذير من شيء يجده الناس في أو يجده أهل الإيمان في بعض الناس. فقوله تجدون هذا تحذير في الوقت نفسه، إخبار بأنه شيء سيوجد، ستجدونه، سيقع، سيحصل بين الناس، فهو يخبر على وجه التحذير، يخبر على وجه التحذير من هذه الصفات التي سيجدها أهل الإيمان في بعض الناس. قال تجدون، ثلاث مرات تتكرر هذه الكلمة، إخبار من نبينا عليه الصلاة والسلام بأمور سيجدونها في أناس وهي قبيحة مذمومة. قال تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن يعني مثل ما أن المعادن كما هو معلوم تتفاوت في جودتها، هناك معادن ثمينة جدا وهناك معادن لا تساوي شيء ولا قيمة لها أو قيمتها زهيدة جدا، الناس كذلك، الناس يعني مثل المعادن، مثل المعادن، وناس معادنهم يعني في في باب الخلق والأدب والحلم والأنات وغير ذلك عالية جدا، وناس رديئة. فالناس معادن، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن كان له مكانة في الجاهلية لمثلا أخلاق عالية كان عليها أو بذل أو نفقة أوجدت له مكانة في النفوس على جاهليته، ثم من الله عليه بالإسلام، فهذا باق له إذا فقه في دين الله عز وجل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. قال: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، شدهم كراهية له أو له كراهية، يقصد بهذا الشأن الخلافة والإمارة، خلافة والإمارة. تجدون خيار الناس في هذا الشأن يعني في الإمارة، أصلح الناس للإمارة، الذي يتولى الإمارة وهو كاره لها ما يريده، الذي يتولى الإمارة وهو كاره لها لا يريده. ولهذا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنك إن أعطيتها عن غير مسألة، عن غير مسألة يعني عن غير طلب لها، أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وهذا يوضح المعنى الذي في هذا الحديث، أن خيار الناس في الخلافة والإمارة الذي يتولى وهو كاره، ليس شيئا يبحث عنه ويطلبه ويرى نفسه إلى آخره، وإنما يولى لقناعة بمكانته وقدرته، وهو ليس راغب في هذا الأمر. من كان كذلك فهو خير الناس يعني في هذا الباب الذي هو الولاية والإمارة. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، ثم عرف به، قال: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يأتي إلى أناس ويمدحهم ويثني عليهم ويذكر يعني صفاء لهم وموالاة ومحبة، ثم يلقى خصومهم ويذم أولئك الذين كان يمدحهم بالوجه، يذمهم يعني يقبح أحوالهم ويصفهم بالصفات الذميمة. قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم. قال الشارح رحمه الله: المعادن الأصول. وقوله: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن، أي الخلافة والإمارة، أشدهم كراهية له، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: وإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والمراد بذي الوجهين من يأتي كل طائفة ويظهر لهم أنه منهم ومخالف للآخرين متبغض لهم. قال المصنف رحمه الله: عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ندخل على السلاطين فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. يعني الآن صار لهؤلاء وجهان، صار لهم وجهان، وهذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا من أعمال النفاق، لأن النفاق نوعان: اعتقادي وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر وناقل من الملة وأهله في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عملي مثل آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا نفاق عملي، وهذا الذي يشير إليه ابن عمر هنا هو كذلك من النفاق العملي. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني من أعمال المنافقين إذ الصدق في الحضرة والغيبة شأن المؤمنين الصادقين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب تحريم الكذب. باب تحريم الكذب. الكذب فيها إظهار وإبطان، الكذب فيه إظهار وإبطان، ولهذا عد في الحديث الذي أشرت إليه قريبا، عد من أعمال المنافقين. قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، النفاق هو إظهار ما لا يبطن، إظهار المرء ما لا يبطن. إن كان هذا الإظهار لما لا يبطن يتعلق بالاعتقاد الإيمان فهو النفاق الأكبر، ويسمى النفاق الاعتقادي. وإذا كان هذا الإظهار لما لا يبطن يتعلق بالعمل فهذا يسمى نفاق عملي، يسمى نفاق عملي، ليس مخرج من الملة، مثل الكذب، مثل خلاف الوعد، مثل الفجور في الخصومة. كل هذه فيها إظهار ما لا يبطن، لأن إذا أتمن خان هو يظهر أمانة، يظهر أمانة: تفعل كذا، نعم والله أفعل، تأتي غدا، نعم والله، وهو في باطنهم لن يأتي. هذا نفاق، لأنه يظهر ويبطن. مثل الكذاب، كذاب، هل فعلا هذا صحيح؟ والله صحيح، لكن في باطنه يعلم أنه كذب، إذن في إظهار ويبطن. فهذه كلها من أعمال المنافقين، صفات المنافقين. لماذا؟ لأن فيها إظهار وإبطان، يظهر شيء ويبطن في قلبه شيء آخر. فهذا الذي يأتي للناس ويتحدث معهم يظهر شيء وباطنه على خلاف، هذا فيه من صفات المنافقين. قبيحة أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون فيها من صفات المنافقين، أو فيها من آيات النفاق وعلامات النفاق. آية المنافق علامة، هذه مسألة يعني خطيرة جدا، ولهذا ينبغي للمسلم الناصح لنفسه أن يربع بنفسه عن الكذب، ويربع بنفسه عن الغدر وعن الخيانة وغير ذلك من أعمال المنافقين. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية في عموم ما تدل عليه تدل على ذم الكذب والتحذير منه، ذم الكذب والتحذير منه. قالوا في تفسيرها: ولا تقف ما ليس لك بعلم، أي لا تقل رأيت وما رأيت، ولا تقل سمعت ولم تسمع. ولهذا بعدها قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الله سيسألك عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك، فلا تقل رأيت. بعض الناس ما عنده مشكلة أبدا، والله يقول رأيت بعينه بأم عينه وهو يكذب ما رأى، هذا يقف ما ليس له به. أو يقول والله سمعته بإذني، أنا سمعته بنفسي، هو كذاب ما سمع شيئا، هذا قفى ما ليس له به علم، لأنه أخبر عن سمعه بشيء لم يسمعه وعن بصره بشيء لم يبصره. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل رأيت ولم ترى، ولا تقل سمعت ولم تسمع، فهذه كلها سيسألك الله عنها، السمع والبصر والفؤاد. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن أقوال الإنسان تكتب كما تكتب أعماله، ويحاسب عليها يوم القيامة، ومن ذلك الكذب، ومن ذلك الكذب. فقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في حث على صيانة اللسان وحفظه من كل قول دمين، ومن ذلكم الكذب الذي عقدت هذه الترجمة لبيان تحريمه. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي حافظ حاضر. رقيبا عتيد، أي حافظ حاضر، يكتب ما يقوله العبد أو يفعله. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في الحث على الصدق والترغيب فيه، وبيان أهمية المجاهدة المستمرة للنفس على الصدق، وأن يكون الإنسان في حديثه صادقا لا يكذب، وأيضا تضمن ذم الكذب وتقبيحه، وخطورة أن يستمر الإنسان الكذب فيكذب ثم يكذب ثم يكذب، إلى أن يؤدي به الكذب إلى أمور عظيمة جدا، مثل ما قال في الحديث: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا حديث عظيم جدا في الحث على الصدق وتحريه، وأن يكون الإنسان دائما من أهل الصدق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي إلى البر. البر ما هو؟ الدين كله، الدين كله. اقرأ آية التي يسميها العلماء آية البر في سورة البقرة، شرح في الآية البر ما هو. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة. ثم العمل. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك من؟ أولئك الذين صدقوا. انظر الارتباط بين ما في الحديث والآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فالصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى معاني الخير كلها، إذا كان المرء محافظا على لسانه صادقا في حديثه، صدقه يهديه إلى كل خير، وصدقه أيضا منجات كما في قصة مالك وتوبته رضي الله عنه، كعب بن مالك وتوبته رضي الله عنه، ختمها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن الصدق منجات، منجات في الدنيا والآخرة، منجات للعبد، والكذب خيبة في الدنيا والآخرة، وكما يقولون حبل الكذب مقطوع، لا لا لا يؤدي لنجاة، حبل مقطوع يتعلق به الكذاب يظنه أنه ينجيه وهو يهلكه، ولا ينجي المرء إلا الصدق، ولا ينجي المرء في الدنيا والآخرة إلا الصدق، الصدق نجاة، والكذب هلاك وخيبة. قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديقية هذه درجة عالية، درجة عالية ورتبة عظيمة، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. الصديقية هذه رتبة عالية جدا، مما تنال به هذه الرتبة تحري الصدق في حديث المرء كله، في حديثه كله يتحرى الصدق لا يكذب. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. إن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يتناول كل شر، يهدي إلى الفجور يعني يهدي إلى كل شر، إلى كل رذيلة، إلى كل عمل قبيح. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما أعظم خيبته وأشد خسرانه هذا الذي كتب عند رب العالمين سبحانه وتعالى كذابا. نعم. قال الشارح رحمه الله: مصداق هذا الحديث قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. مصداق هذا الحديث في قوله: إن الأبرار لفي نعيم، البر يهدي إلى الجنة، وإن الفجار لفي جحيم، الفجور يهدي إلى النار. فالمعنى الذي في الآية أيضا هو موجود في الحديث. قال الشارح رحمه الله: وفيه الحث على تحري الصدق، وهو قصده والاعتناء به والتحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه أكثر منه فعرف به فكتب. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه في باب الوفاء بالعهد. ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه، حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. زاد على ما في هذا الحديث خصلة: وإذا وعد أخلف. فاجتمع من الحديثين خمس صفات للنفاق العملي، خمس صفات: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف هذا في حديث أبي هريرة. والحديثان سبق الكلام عليهما في باب الوفاء بالعهد، لكن الشاهد من إرادهما هنا قوله وإذا حدث كذب، فهذا فيه أن الكذب من صفات المنافقين ومن النفاق العملي. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وإذا خاصم فجر، أي بالأيمان الكاذبة والدعاوى الباطلة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب. والآنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف، وهو الرصاص المذاب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمور ثلاثة، يحذر من أمور ثلاثة. الأول منها أن يتحلم المرء بحلم أو بحلم لم يره، يتحلم بحلم لم يره. ما معنى يتحلم بحلم لم يره؟ يأتي إلى الناس ويقول في المنام رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، وهو لم يرى شيئا، يكذب. هذا فيه كذب، هذا فيه كذب، وهو ويعني هذا وجه إرادة الحديث، يعني يكذب بإخبار عن نفسه أنه رأى في المنام أشياء وهو لم يرى شيئا في المنام. وغالبا، وهذا يعني من أعظم أسباب تحذير في النصوص من ذلك، غالبا الذي يكذب في الرؤى المنامية يريد أن يصل إلى أغراض فاسدة. وإذا أردت يعني أوضح مثال على ذلك، انظر إلى أصحاب الطرق الضالة الفاسدة كيف يروجون بدعهم، يروجون ضلالاتهم، يروجون لأنفسهم مكانة عند الناس باختلاق رؤى منامية، اختلاق رؤى منامية ينشرونها بين العوام حتى يغتر العامي بشخصه، أو يغتر بعلمه أو كتبه أو نحو ذلك. يعني أذكر قديما وقفت على كتاب من كتب الخرافة، كتب الضلال، وأخذت قلب الكتاب وإذا به مليء ضلال، شركيات وبدع وألفاظه ركيكة جدا. وكنت يعني قلت في أضمرت في نفسي، قلت سبحان الله، من يقبل مثل هذا الكتاب؟ من يقبله؟ من يرضى أن يجعل ما في هذا الكتاب دينا له؟ وما زلت أقلب أنظر في الكتاب، وإذا في آخر صفحة في الكتاب يقول المؤلف، في آخر صفحة في الكتاب يقول المؤلف: لما فرغت من هذا الكتاب ترددت كثيرا في نشره وحبسته، ما أريد أن أنشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لا أنشر الكتاب، وبقيت متردد، وجاءني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم ألحوا علي في المنام أني أنشر الكتاب، فوجدتني مضطر أن أنشره. هذه الآن إذا قرأها العامي الجاهل مثلها عنده مثل ما نقول هنا في مجالس العلم متفق عليه، يقبلها مباشرة وتدخل عليه هذه الضلالات دخولا. وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. ومن طرائق الأئمة المضلين مسألة الرؤى هذه كثيرة، يعني إما يروج لشخصه، يروج لنفسه برؤى منامية مكذوبة، يعلي من شأنه عند الناس بتلك الرؤى التي يزعمها ويدعيها، أو يروج للبدع التي عنده والضلالات. وكثير من البدع يروجون لها بالمنامات، ولهذا العلماء قديما قالوا المنامات، هكذا قالوا، المنامات تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، يقرر الحكم برؤى منامية. فمسألة الرؤى هذه خطيرة جدا، ولهذا جاء في هذا الوعيد. انظر، يقول: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ما الشعيرتان؟ حبات الشعير، حبات الشعير، يعطى حبتين شعير وقال اعقد بينها. وعذب حتى يعقد بين الشعيرتين، في بعض الروايات عذب حتى يعقد بين الشعيرتين. هل سيعقد بين شعيرتين؟ قال عذب حتى يعقد بين الشعيرتين. هذه عقوبة عظيمة، ولهذا يعني لما تقرأ هذا الحديث تدرك أن هذه مسألة من المسائل الخطيرة، ليست مسألة هينة، ولهذا جاء فيها هذا الوعيد. يأتي إنسان ويعني يكذب على الناس أنني رأيت كذا ورأيت كذا من أجل أن يعظم أو من أجل أن يروج أشياء عنده، مثل ما يفعل ذلك أصحاب الطرق الضالة الباطلة من أجل أن يروج. وكثير من باطل أولئك نفقوه وروجوه بالرؤى على العوام المساكين والجهال الطغام، روجوا عليهم ضلالات كثيرة كلها بالرؤى. فهنا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك: من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ولن يفعل. هذه واحدة. الثانية قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وهذا جاء النهي عنه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ولا تجسسوا، تجسس منه هذا الأمر، أن يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يتصنت وينتقط كلاما وهم كارهون أن يسمع، لأن شيء خاص بهم أو يعني أمور شخصية أو أشياء من هذا القبيل، فيتصنت ويأخذ من. فهذا قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال المصنف: الآنك الرصاص المدام، الرصاص المدام، لأن قاعدة الشريعة في العقاب والجزاء أنها من جنس العمل، فالعمل هو استماع وتصنت بالأذن في عمل حرم عليه أن يفعله، فكانت عقوبته في الأذن أن يصب فيها الرصاص المذاب. ومن صور صورة، مقصود بالصورة كما يوضح باقي الحديث، أي لذوات الأرواح، إنسان، طير، دواب، أسماك أو أشياء من هذا القبيل، ذوات الأرواح. من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا فيه وعيد على التصوير، وعيد على التصوير، ويعني التحذير الشديد منه. وجاء في التحذير منه أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل، في رواية: عذب حتى يعقد بين الشعيرتين، رواه أحمد. لأن الكذب في المنام كذب على الله، فإن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة. انتبه لهذه، كذب على الله، الرؤيا فيها بشارة، فيها بشائر، فلما يأتي إنسان ويكذب على الله أنه رأى في المنام مبشرات له وهو يكذب من أجل فقط أن يعلي شأنه عند الناس ويرفع من منزلته عند الناس، فهو جمع بين كذبين، كذب على الله أن الله أراه في المنام مبشرات له هو كاذب على الله، وأيضا كذب على الناس ينقل لهم أشياء ما حصلتها لما تقع. نعم. قال رحمه الله: قوله ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن كيوم القيامة فيه وعيد شديد والجزاء من جنس العمل. وقوله ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: مناسبة الوعيد للكاذب في منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله تعالى وهو صورة معنوية، فأدخل لكذبه صورة معنوية لم تقع، كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقة، لأن الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح، فكلف صاحب الصورة بتكليفه أمرا شديدا، وهو أن يتم ما خلقه بزعمه فينفخ الروح فيه. ووقع عند كل منهما بأن يعذب حتى يفعل ما كلف وليس بفاعل، وهو كناية عن دوام تعذيب كل منهما. نعم. ذاك قيل له يعقد الشعيرة وليس بفاعل كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يعذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بفاعل، فهذا فيها إشارة إلى دوام التعذيب لكل منهما. نعم. قال رحمه الله: ووقع عند كل منهما بأن يعذب حتى يفعل ما كلف وليس بفاعل، وهو كناية عن دوام تعذيب كل منهما. قال: والحكمة في هذا الوعيد أن الأول كذب على جنس النبوة، والثاني نازع الخالق في قدرته. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. ومعناه يقول: رأيت فيما لم يره. نعم. ثم أورد هذا الحديث وهو مثل الذي قبله في ذم والتحذير من الذي يفتري الكذب في المنامات، أنه رأى في منامه كيت وكيت وهو لم يرى، وإنما يقول ذلك كذبا ويقول ذلك كذبا وافتراء. فيقول عليه الصلاة والسلام أفرى الفرى، هذا صوت رعد، سبحان من سبح الرعد بحمده. قال: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. يقول رأيت فيما، يقول رأيت فيما لم يره، هذا يتعلق برؤية العين ليس المنام. أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني أن يقول رأيت ولم يرى، مثل ما تقدم معنا في معنى الآية: ولا تقف ما ليس لك بعلم. قالوا في تفسير أن يقول رأيت ولم يرى، وفي السمع يقول سمعت ولم يسمع. فأفرى الفرى يعني أشد الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول رأيت بعيني أو والله رأيته بعيني، شاهدته بعيني وهو كاذب، هذا من أفرى الفرى، هذا من أفرى الفرى وأشنع الكذب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أفرى الفرى أي أعظم الكذبات. قال ابن بطال رحمه الله: الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. قال الحافظ رحمه الله: ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره،